فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تجب علي النفقة على شقيقي الفقير مع أن والدي حي وهو ميسور الحال؟ نعم، أنت محجوب عنه إذا كان والدك حي، فأنت محجوب عنه تعطيه. نعم.